بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرامة الإنسان في القرآن الكريم والمزايا التي ميزه الله تعالى بها مضمون هذه الآية المباركة. قطعا الإنسان أشرف المخلوقات التي خلقها الله عز وجل من حيث المبدأ، وإنما أقول من حيث المبدأ يعني ليس مطلقا، لأنه الإنسان في واقع الأمر إذا قام بمسؤوليته بالأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، إذا حمل الإنسان هذه الأمانة بحق قطعا هو أشرف الموجودات على الإطلاق، أشرف المخلوقات. أما إذا لم يقم بواجبه ينحدر هذا الإنسان إلى أدنى من مستوى البهيمة، إنهم كالأنعام بل هم أضل، إن شر الدواب عند الله الصم البكم. فلذا أقول من حيث المبدأ يعني الإنسان في مجموع ما كرمه الله تعالى به من جهة وفضله به من جهة أخرى يفوق سائر المخلوقات. الآية الكريمة فصلت بين التكريم وبين التفضيل. ولقد كرمنا بني آدم، وفي خاتمتها قالت وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. التكريم هو عبارة عن منح الكرامة، عبارة عن منح الحرمة. أما التفضيل المقصود به هنا هو عبارة عن التمييز بميزة من المزايا. الله عز وجل ميز الإنسان بمزايا معينة، هذه المزايا جعلته أفضل من سائر المخلوقات. مثلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه أن من التفضيل أو الفضل المشار إليه في الآية المباركة أن كل المخلوقات في هذا النظام الكوني، الكلام خارج دائرة الملائكة، الملائكة نظامهم الكوني نظام آخر، أما هذا النظام الكوني الذي يشتمل على الإنسان والجان والبهائم، المخلوقات خلقت منكبة، كل مخلوق خلق منكبا إلا الإنسان خلق منتصبا، مثلا منتصب القامة. مقصود الإمام الباقر سلام الله عليه يعني بيان نموذج من نماذج المزية التي ميز الله تعالى بها الإنسان. أبوه الإمام السجاد عليه السلام يذكر مزية أخرى في رواية ثانية مضمونها أن سائر المخلوقات إذا أرادت أن تتناول تتناول بفمها، أما الإنسان يتناول بيده، إذا أراد أن يأكل يتناول بيده ثم يضعه في فمه. هذا أيضا لون من المزية. حقيقة متى حصل المزايا بهذه النقاط أو الفقرات؟ وإنما هي على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. من حيث المجموع الإنسان لو تتأمل في مزايا المادية والمعنوية قطعا يمتاز عن سائر الموجودات بشؤون كثيرة، ومنها جوارح الإنسان، جوارحه على اختلافها تمتاز عن جوارح سائر المخلوقات، طبيعة حركة الإنسان، طبيعة تصرف الإنسان. ومن أهمها وأخطرها هو الاختيار، أن الله عز وجل منحه صفة أن يختار أن يفعل وأن يترك. هذه الصفة التي أشرنا إليها سابقا والتي تعتبر إحدى مقومات التكليف، الإنسان لكي يصح تكليفه لابد أن يكون مختارا، يعني يستطيع أن يترك ويستطيع أن يفعل. هذه الميزة في الإنسان في واقع الأمر أوضح من بقية المخلوقات على فرض وجود اختيار، كما في الجن مثلا، الجن مكلفون، وبناء على قاعدة أنه التكليف ما يصح إلا بالاختيار، فلا بد أن نلتزم أن الجن عندهم نوع من الاختيار. يعني الجان لما يطيع الله عز وجل لا بد عنده إرادة، ما معقول أن الله عز وجل يسلب إرادته ويكلفه، لأن تترتب عليه مشاكل إذا يسلب إرادته ويكلفه. هذا إذا عصى بعد ما يستحق العذاب لأنه مسخر مسلوب الإرادة، بينما الله عز وجل فرض أنه ذرأ لجهنم كثيرا من الجن والإنس، يعني أنه معرض للعقاب. لما يتعرض للعقاب يعني أنه في واقع الأمر تكليفه صحيح، وإذا يصح تكليفه لابد أن يكون عنده إرادة، عندهم نسبة الجن من الإرادة، وحتى من شفافية الحركة ربما أيضا عندهم مزية من هذه الجهة قد تكون ليست للإنسان. طبعا الجن كائن من الكائنات التي خلقها الله عز وجل ونص عليها القرآن الكريم وتحدث عنها في سورة الجن وأشار إلى الجن أيضا في آيات أخرى. من حيث المبدأ بالجن شريحة من المخلوقات المكلفة التي كلفها الله عز وجل، وعدهم نسبة من الإرادة، لكن الإرادة التي يملكها الإنسان ما تملكها سائر المخلوقات. يعني دائرة الإرادة، سعة الإرادة في الإنسان أقوى، مضافا إلى قدراته على التسخير، تسخير الموجودات، التصرف في السماوات والأراضين، بحيث القرآن الكريم يقول إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وهذه المقدرة قد يقال أنها حتى للجن يمكن أن تكون ثابتة، لكن مع ذلك قوة الإرادة عند الإنسان وقدراته على استعمال هذه الإرادة في الخير والشر قدرة فائقة، بحيث خيل له أنه إله من دون الله، ولذا الكائن الوحيد الذي ادعى الإلوهية من دون الله من بين مخلوقات الباري عز وجل، الكائن الوحيد الذي ادعى الربوبية هو الإنسان، وإلا الجان ما ادعوا الربوبية. وطبيعي واضح البهائم ما تدعي، الملائكة واضح أنها ما تدعي، الجمادات واضح، وفرض الشمس عبدت لكن هي ما قالت اعبدوني من دون الله، الناس عبدوها. أما يجي كائن مخلوق ضعيف يقول اعبدوني أنا ربكم الأعلى، هذا ما صار في سائر مخلوقات الله، في كل المخلوقات ما صار إلا في الإنسان. وهذا بذاته مؤشر على خطر هذا الكائن وعلى مدى القدرات والاختيار الذي ملك هذا الكائن، بحيث يتحدى الباري عز وجل في سلطانه وفي ربوبيته. فلهذا ينقل أنه ذات مرة إبليس الذي هو على كل حال شو تعبر عنه، يعني غاية الغي والانحراف وغاية نعم العصيان والتمرد على الله، وعند ذيك المقدرة اللي بحيث كان يعبد الله في مصاف الملائكة قبل أن يلعن ويطرد، وعبد الله على رواية 6000 سنة مع الملائكة، لكن مع ذلك ما ادعى الربوبية. إبليس ما قال أنا ربكم الأعلى، حتى لما توعد بني آدم قال فبعزتك لأغوينهم، ما قال بحيلي أنا يعني بقوتي، لا بعزتك. شايف؟ على كل حال ما ادعى الربوبية. من هنا يقال أنه ذات يوم طرق الباب على فرعون، صاح فرعون من على الباب، فصاح به إبليس قال عفطة عنز بلحية رب لا يعرف من على الباب. قال عفطة عنز بهاللحية هذه الغبرة الذي ما تعرف من على الباب. شايف انت بهالمقام الحقير وتدعي انك نعم الرب الاعلى؟ قال انا بمقامي وعبادتي والى اخره، وما جرأت ان اقول انا ربكم الاعلى، وانت تجي تدعي هالادعاء الخطير. خلاصة الانسان واقعا آية من آيات الله، يعني ابداع القدرة الالهية في كيان الانسان في كل جوانب الجسدية، في جوانب الروحية، آية عظمى من آيات الله عز وجل. وفيه هذان البعدان، البعد الذي يستطيع به أن يسمو بحيث يفوق مستوى الملائكة عند الله، وبه البعد الآخر الذي يمكن أن يتسافل بحيث يهبط عن مستوى الحيوانات عن مستوى البهائم. الله تبارك وتعالى إذن في واقع الأمر حينما يفضل الإنسان يفضل بهذه المزايا. أما هنا يوجد بحث للعلماء الكلام أو علماء العقيدة، عندهم بحث هنا بالذات أيهما أفضل، الإنسان أم الملك، في كلام. بس هذا البحث هو بذاته ما يشكل مسؤولية من المسؤوليات، يعني يوم القيامة الله عز وجل حتما ما يسألني أنه أيهما أفضل، يعني ليس من مواقع المسؤولية. نعم معلومة من المعلومات التي نبحثها لورودها مثلا ولو في الجملة في الكتاب والسنة مثلا، لا بأس بذلك، بالمناسبة لا بأس أن نمر بها، لكن قسم من الناس يجعل شغل الشاغل هالنوع من الأسئلة، أيهما أفضل الإنسان أو الملائكة مثلا، أو أنه مثلا أيهما أفضل من الأنبياء، التفاضل بين الأنبياء أو بين الأنبياء والأوصياء. في بعض الأسئلة يعني قد ما تهم، على الأقل ما تهم نوع من الناس، يعني جمهور الناس ما تهمهم. أنا يهمني أن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعرف أن خير الخلق بالتأكيد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبحكمه أهل بيته على تفصيل في هذه المسألة. أما لو أن إنسانا مثلا ما يعرف التفاضل بين الأنبياء والأوصياء، الله عز وجل ما راح يوم القيامة يحاسب على ذلك. مهم أن يتشهد الشهادتين، يعرف أئمته، يعرف أصول دينه، يعرف فروع دينه، أحكام الحلال والحرام، أخلاق الإسلام. هذه المسائل يتقنها، يحسنها، يعرفها، هذا المطلوب منه. وفي نوع من الأسئلة الحقيقة، وإن كان لا بأس من باب العلم بالشيء خير من الجهل به، لكن في نوع آخر يعني مجرد الترف. مرة أنا أسأل فلان متى ولد ومتى مات وأين اندفن، لأنه تتوقف قضية مثلا عقائدية، قضية فقهية، يعني قضية مهمة تتوقف على هذا، لا بأس به. أما مرة في أسئلة أنه فلان وين اندفن، أو مثلا أين ولد، أو فلان ممن تزوج ومن هي زوجته، لا بأس. إذا اتفق أنك عرفت لا بأس، بس إذا ما عرفت الله ما يسألك يوم القيامة أنه زوجة أبي الدرداء من هي مثلا، ما راح يسألك يوم القيامة شيء. نعم إذا توقفت عليها مسألة تحقيق رواية مثلا، موضوع مطلب علمي مهم عملي، هذا يخص المتخصصين أيضا عادة، يعني يخص العلماء المختصين. أما جمهور الناس المفروض أن تكون أسئلتهم عن أصول دينهم، عن فروع دينهم. يعني أنا أسوي جرد بأمور اليومية، أنا إيش أسوي لما أطلع يوميا، هالروتين الذي عندي إيش أسوي مثلا، هذا كله عرض على الشريعة، أشوف الحلال الحرام به شيء، طاهر النجس، ما يحل ما لا يحل، هذا يهمني أن أعرفه، أصحح معتقداتي، أصحح مفاهيمي، هذا مهم. أما أنه أنا أجي أشرح في مسائل ثانوية لا تهمني من قريب أو بعيد، هذا الواقع يعني خلاف المطلوب. طيب أعود إذن، الإنسان في واقع الأمر من حيث المبدأ هو أفضل المخلوقات، لكن وقع كلام أن الآية المباركة لما قالت وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، الآية الكريمة عبرت بكثير، هل هذا يعني أنه يوجد من هو أفضل من الإنسان؟ لأن ما قالت وفضلناهم على من خلقنا، حتى تشمل كثير ممن خلقنا. بعضهم ذهب إلى أن قوله تعالى ممن من هنا بيانية، يعني يقول فضلناهم على من خلقنا، ومن خلقنا كثير، هذا وجه، وهو الحقيقة لا بأس به. لكن بعض المفسرين كافح كفاح شديد في دفع هذا الوجه بلا مبرر، ممكن ليش لا، إذا حملناه على المعنى الذي ذكرته، يعني أن الإنسان أفضل حتى من الملائكة من حيث المبدأ بالمعنى الذي بينته، يعني إذا التزم بمسؤولياته، التزم بواجباته بالشكل الأتام فهو كذلك. ولذا جاء في صحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق سلام الله عليه، سأله سائل قال أيهما أفضل الإنسان أم الملك، قال سئل عن ذلك جدي أمير المؤمنين علي عليه السلام، فقال إن الله تعالى ركب الملائكة من عقل بلا شهوة، والحيوان من شهوة بلا عقل، والإنسان منهما معا، فمن غلب عقله شهوته فهو أفضل من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أدون من الحيوان. هذا الحقيقة هو تفصيل المسألة هكذا. أما في شريحة من البشر ما يحتاج تفصل به، هذا تقدر تقوله مطلقا هو أفضل من الملائكة، وهم المعصومون صلوات الله عليهم. ف ثبت يعني على الاختلاف الموجود بين الأشاعرة وبين المعتزلة في مسألة أيهما أفضل الملائكة أو الإنسان، لكن رغم اختلافهم في ذيك النقطة اتفقوا في هذه النقطة، قالوا في شريحة معينة هذا بالاتفاق أفضل من الملائكة وهم المعصومون وسادتهم محمد وآل محمد سلام الله عليه. إذن في واقع الأمر الإنسان مبدئيا نستطيع القول أن الله عز وجل نعم فضله وميزه. زين التكريم قلنا أنه الكرامة، منح الكرامة، كرمنا بني آدم، الله عز وجل بما كرم بني آدم. أذكرت الفرق بين التفضيل والتكريم، التكريم يميز بمزايا، أما التكريم منح الكرامة منح الحرمة. الحقيقة سيد ما كرم الله به الإنسان هو العقل بالتأكيد، والعقل الذي أوتي للإنسان الله تبارك وتعالى جعله الملاك الأساس لتكريم هذا الإنسان ومنحه الحرمة والكرامة عند الله عز وجل. وثانيا كرمنا بأن أعطيناه، مضافا لمسألة الكرامة أعطيناه من الحصانة الشيء الذي يفوق سائر المخلوقات. يعني أنا أروي لكم هالرواية التي يرويها أبو داود في الصحيح وفي السنن، يقول أنه النبي صلى الله عليه وآله عاين الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله، ألا وإن المؤمن أعظم حرمة منك. مثلا حرمة المؤمن دمه ماله عرضه إلى آخره، هذا لون أيضا من التكريم الإلهي إلى جانب العقل. هذا الكلام عن من؟ عن الإنسان كإنسان وكإنسان متكامل. ولذا الله عز وجل أسجد ملائكته، هذا لون من التكريم أيضا لآدم عليه السلام. قد يقال أن هذه الخصوصية لخصوص آدم لأن نبي مثلا، ظاهر الآيات الشريفة أنها ما تختص بعنوان النبوة أصلا، هذا الكائن بما هو كائن يملك هذه المواهب وبما أنه مؤهل أن يكون بأعلى من مستوى الملائكة، الله عز وجل أسجد له ملائكته. طبيعي سجود تحية لا سجود عبادة، سجود العبادة مختص بالله تبارك وتعالى، أما هذا السجود سجود تحية، حيوه بهذه الطريقة. هذا الإنسان الشريعة الإسلامية قررت له جملة من الحقوق كإنسان، تحدث البارحة عن حق الحياة، عن حق الحرية، عن حق الأمن والسلامة أو السلام، رابعا عن حق اعتناق الرأي أو المبدأ، خامسا هو عبارة عن حق إبداء الرأي. مسألة الرأي فيها حقان، اعتناق الرأي وثانيا إبداء. الحق الخامس إنسان من حقه إذا تبنى رأيا أن يبدي رأيه، حق حرية الرأي. لكن في الشريعة الإسلامية أنا كما ذكرت الحقوق ما عندنا حقوق مطلقة بلا قيود، الحقوق عليها قيود، يعني حريتك عليها قيود أكيد، حياتك عليها قيود، حق الحياة لكن ما بها قيود، بها قيود، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، هذا قيد أو لا؟ يعني القرآن يقول لك تصل إلى مرحلة لازم ينقطع حبل الحياة، الله يحكم ليش؟ جهادا في سبيل الله، دفاعا عن المقدسات، لأن في قيود. الرأي من حقك أن تبدي رأيك لكن في قيود. أولا الرأي إنما يقبل أن يطرح إذا ما يخالف الضرورات الإنسانية، بالنسبة لهذا الإنسان الذي يطرح الرأي، بالنتيجة هو إنسان، فلما يجي على سبيل المثال يقول أنا عندي رأي، طيب شو رأيك؟ يقول رأيي أن الظلم حسن والعدل قبيح. شو تقول له هذا؟ شو تجاوبه؟ ما عندكم نمط الآن؟ شو صور الدنيا الآن؟ ما بيها أنماط منكوسة القلب من هالنوع؟ اقرأ وسائل الإعلام واسمع وشوف يعني الترهات الغريبة عجيبة في بابها، شوف نكسة المفاهيم. الشرف يسمى رجعية، والدين يسمى تخلف، ها؟ والخلاعة والفجور يسمى فن، شايف؟ وإلى آخره، يعني أنماط العدل. يعني ما أظن أنه إنسان ذو مسكة عقل يجي يناقش في حسن العدل، ولذا الكل يدعي أنه مع العدل، يعني حتى الأعداء لما يبطشون بعنوان أنه هذا من حقهم إلى آخره، لكنه الواقع هو الذي يكشف عن أن هذا الإنسان مستقيم على جادة العدل أو غير مستقيم على جادة العدل، وإلا الإدعاءات كثيرة. على العموم، إذن في أشياء نسميها مسلمات إنسانية، في حرمات للإنسانية كإنسانية. هذه الحرمات المعارف المقدسة عند البشرية كبشرية يسموه الحسن والقبح العقلي، هذا ما يقبل أن يجي واحد يقول أنا عندي رأي، وإذا رأي فالشيء يتجافى ويتنافى مع ضرورات العقل البشري والإنسانية كإنسانية. هذا واحد. اثنين، إبداء الرأي فيما لم تترتب على إبدائه مفسدة أعظم. يعني صحيح في إبداء الرأي مصلحة معينة، لكنه أحيانا لما تبدي رأيك تخلق لك مشكلة، تخلق مفسدة أعظم. الإنسان ما المفروض أنه يقول كيف يشاء؟ من قال كل ما يعلم فهو مجنون، وشكل القاعدة تقول، يقول علي عليه السلام من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله. هذا الذي كل ما بقلبه يقول على لسانه هذا يتورط، لا، في أشياء تقال في أشياء ما تقال. بعدين لكل مقام مقال، إبداء رأي، لكن الرأي المفروض ما يسبب مشكلة أو يخلق فتنة أو إلى آخره. يقول لك أنا رأي، طيب رأيك يقف رأيك ومصلحتك تقف حيث يبدأ الصالح العام، في مصلحة عامة. عندك جريدة، عندك مجلة، عندك فضائية، عندك شيء، ما تتكلم كما تحب الشكل بعنوان رأيي، هذه إذا أدى إلى مشكلة لا، لازم يقف عند حده. ثلاث، ألا يتنافى إبداء الرأي مع المتبنيات العقائدية. يعني أنا أعتقد بشيء، أقول مثلا أنا مسلم، ثم أجي أبدي رأيي وإذا رأيي مناقض لإسلامي، هذا شكل تناقض. انت انما تبدي رأيك فيما لا يتنافى مع التزامك، انت ملتزم. مرة تقول انك انسان خارج عن اطار الاسلام مثلا، تبدي رأيك، مرة لا، وانت مسلم وانت معتقد بالعقيدة الفلانية تجي تبدي رأي ناقض يضاد ذلك، هذا الواقع خلاف الاصول العلمية والاصول العقلائية. يعني مثلا احنا خسارة عندنا موجة الان، وكل من تلجمه يقول لك يا اخي هذا رأيك وهذا رأيي، بعدين لما يبين رأيه واذا رأيه فرش يضاد الدين، يضاد الاخلاق بعنوان انه هذا رأيي. هو الدين اصلا رأي؟ الدين ها سؤال، الدين هو رأيك او الدين حكم الله عز وجل؟ ها الدين حكم الله، ما له معنى تيجي انت تتحكم بحكم الله بدين الله تيجي تطي رأي وتقول رأي. ليش هو انا لما صرت مسلم ليس من باب انه ماذا رأي، من باب هذا نعم عصارة ذهني، وانت بالمقابل عندك ايضا رأي معين يشكل عصارة ذهنك. لا لا لا، هذا حكم الله عز وجل، حكم الله. انت اما ان تتبناها تصير مسلم تتعبد به، واذا ما تتبناها تخرج عن رفقة الاسلام. اما تقول انا اصير مسلم لكن انا احكم رأيي، اقول هذا صحيح هو تقولون واجب، لكن من قال ان الخمس واجب؟ هذه مثلا افرضوا بدعة من البدع، شايف يتنكر لحكم صريح في القرآن، واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لا خمسه، يقول لك والله انا رأيي ان هذا الخمس يعني ما له فرد كفى. شايف اصل الى في رأيي، رأيك مع الاحترام رأيك هذا نضرب بعرض الجدار، ما له قيمة هذا. تتحكي كمسلم او تحكي كخارج عن دائرة الاسلام، اذا كمسلم هذا الاسلام، ما من حقك ان تجي الحقيقة وتناقش في مسائل انت تدعي انك تتبناها. بس شيء واحد من حقك، من حقك ان تطلب الدليل، لا بس اذا تفقه الدليل. اما احيانا الدليل ما تفقه لانه ليس من اختصاصك. يعني ارجوك الان تجي الى طبيب تقول له انت نعم اكتبت لي الجرعة المعينة، ليش اكتبت لي هذه الجرعة المعينة؟ قد يشرحها لك شرح مبسط، اما اذا بها معادلات علمية دقيقة يقدر يوضحها لك؟ ما يقدر. يقول لك تعال انت لازم تدخل كلية الطب، فد مثلا 6 سنوات تدرس وبعدين دورة تطبيقية وحتى تفهم المعادلات. مو كل شيء انا يمكن افهمه من الدين، رحم الله من عرف حده فوقف عنده. انا المهم اعرف الدليل، اذا استطيع فهمه، اذا ما اعرفه خلص اتركه الى ذوي الاختصاص. ولذا جمهور الناس الذي لم يكن مجتهدا ولا محتاطا مفروض عليه ان يكون مقلدا. تقليد ليس بمعنى المتابعة العمياء كما يظن البعض، تقليد اصطلاح علمي، يعني هو عبارة عن رجوع الجاهل إلى العالم، الجاهل بالاختصاص، قد في اختصاص آخر علامه، قد بالذرة علامه، بروفيسور بالذرة، لكن بالفقه يسمى ماذا؟ عامي. اصطلاح الفقهاء فلان عامي لا يعني عامي أمي، لا، قد بروفيسور بالذرة، عامي بالنسبة لهذا الاختصاص، بالنسبة لعلوم الشريعة، وما بيبأس هذا. هو الفقيه فقيه باختصاصه لكن عامي بالنسبة للذرة، ما بيعب. أنا لما أريد أمارس شيء يرتبط بالذرة أرجع إلى علماء الذرة، كذلك عالم الذرة وغيره إذا يريد شيء من حكم الله عز وجل لازم يرجع إلى المختصين، فإما أن يكون هو مختصا يبلغ رتبة الاجتهاد فذاك، وإما أن يكون محتاطا إذا عنده مقدرة على الاحتياط، لأن الاحتياط ما يناله كل أحد، وإلا إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك يجب عليه أن يكون مقلدا يقلد العالم. فالمهم القرآن يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، صحيح، لكن العلم إيش؟ إما مباشرة بأن أكون عالم، وإما أن أرجع إلى من؟ إلى العالم. هذا راح يصير علم، كله راح يصير عمل مستند إلى علم، شايف؟ عقيدة مستندة إلى علم. المهم عقيدتك وعملك يستند إلى علم، علم إما علمك أنت وإما علم من ترجع إليه، هذا المجتهد الذي ترجع إليه في ذلك. وفي أشياء عندنا ما تقبل التقليد، هذا له تفصيل ليس هنا موضع بحثه. على العموم فلما واحد يقول أنا أريد أعرف الدليل وأستند إلى علم، نقول له ما يخالف، لكن إذا تفهم جيدا، أما أحيانا بعض الأشياء ما يسعك فهمها فلا بد حينئذ من أن تكتفي بالرجوع إلى ذوي الاختصاص، وهذا مبرئ للذمة عند الله تبارك وتعالى، رغم أن المجتهد قد يخطئ وقد يصيب، لكن الله تبارك وتعالى يجعل رجوعك إلى العالم مبرئا للذمة. والعكس بالعكس. لاحظني، قد واحد ما يرجع في مسألة ما للعالم الفقيه المجتهد العادل، قد ما يرجع له ويعمل هو على هواه، لكن يصادف كما يقال، يتفق أنه يطابق الواقع، يصيب، فرض أصاب، لكن آثم عند الله. آثم ليش؟ آثم لأن أخطأ الطريق، من هالمرة أصاب لكن مرات أخرى ماذا؟ هو يخطئ. فلذا الله عز وجل الواقع يحاسب على أن لم يأخذ بالطريق الذي وضعه الله تبارك وتعالى، يأثم على ذلك. من هنا في مسألة الإمامة ورد أن الأمة التي تأخذ بالإمامة الصحيحة، أنا أدري أنه البحث بحث مفصل وخصب، لكن ما بيبأس إن شاء الله على حلقات نواصل الليالي القادمة، والوقت ضيق خاصة في هذه الليالي، ما أرغب أنا أثقل على الإخوة كثيرا. مسألة الإمامة مثلا ورد في بعض الأحاديث القدسية، لأعذبن كل أمة دانت بإمام باطل حتى لو كانت صائمة مصلية، ولأرحمن كل أمة دانت بإمامة إمام حق حتى لو كانت عاصية، أنا أرحمها. ليش؟ هو بالنتيجة سواء رعية إمام الحق أو رعية إمام الباطل، بالنتيجة الناس غير معصومين، شايف؟ بس يقول هؤلاء الذي قبلوا وصوتوا لإمام حق، تصويتهم للإمام الحق أنا جعله سبب للرحمة لهم. ليش؟ لأن الإمام الحق صمام أمان، صمام أمان. الزهراء عليه السلام تقول: وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة. الإمامة الباطلة بالعكس، يقول أفرض هذا اليوم يصوم ويصلي، لكن طالما يقود السفينة إمام باطل، ما على ساعة يأخذهم وإذا به في ظلمات في بحر اللجي، وإذا به نضيع الأول والتالي، ففي خطر عظيم. فإذا نفس الرجوع للإمام الحق له موضوعية في نظر الإسلام، له أهمية في نظر الإسلام، لأنه الطريق الذي رسمه الله تبارك وتعالى. يقال أنه عيسى عليه السلام مر ذات يوم برجل عابد زاهد يصلي إلى آخره، ويسأل الله عيسى، قال: إلهي هذا ليش ما يعني تقضي حاجته؟ أما يمكن قضاء حاجته؟ قال: هذا لو بكى حتى سقطت أشفار عينيه، نعم، لو بكى حتى صار، وعبدني حتى صار كالشن البالي، أنا ما أغفر له. قال: لما؟ قال: لأنه دان بإمامة إمام باطل، هذا ما يعتقد بإمامتك، ما جاءني بالطريق الذي أنا رسمته. هذا يفرعون عليه الحقيقة المطلب، ومطلب خطير ومهم. فقهاءنا شرطية قبول الأعمال بولاية محمد وآل محمد. لكن الأمة مع شديد الأسف لم تحترم هذا الطريق الذي رسمه الله تبارك وتعالى. دع الدنيا وزينتها لوغد وجانبها، إذا كنت الرشيدا أترجو الخير من دنيا أضاعت حسين السبت واختارت يزيدا. الآخر يقول: يزيد الخنا في دسته متقلب، ويمشي حسين في الثرى يتقلب، ويحمل منه الرأس في الرمح جهرة، وبالتاج رأس ابن الدعية يعصب، ويؤتى برأس الحسين سلام الله عليه إلى الكوفة مرفوعا على رأس رمح طويل. والمأساة الذي جرت في الكوفة أن هذا الرأس الشريف المقدس اللي كان عليه آثار الجراحات، آثار سلاح العدو، هذا الرأس الشريف ما كان يسلم حتى وهو مرفوع على رمح طويل، ما كان يسلم من الاعتداء. امرأة يقال لها أم هجام خارجية، هذه لما نظرت إلى رأس الحسين عليه السلام قالت: رأس من هذا؟ قيل: هذا رأس الحسين بن علي بن أبي طالب. سمعت باسم علي بن أبي طالب احترقت من الحقد، لذا حملت حجرا بجانبها فصوبت به رأس المولى أبي عبد الله، وزينب وأخواتها ينظر: والذي صد عفادي والقلب من انفطى واجرى من دم دمع عيني الراح يشبه للمطى، صكت ام هجام راسي حسين اخويا بالحجا، مر عليها يسبح ونور يشع من جبل، قالت: الراس الذي يسطع على رمح طويل صاحب الشيب البهية وصاحب الوجه الجميل، كان راس حسين خلوني أبرد هالغلي واشفي قلبي وبالحجر بنت الخوارج صكت. بعد جاء برأس المولى أبي عبد الله عليه السلام وضع بين يدي عبيد الله بن زياد، هنا المنظر الذي قطع الفؤاد ألما، تناوله ابن مرجان وحمل صوته أخذ يضرب به شيبة الحسين وهو يقول مستهزئا: لقد أسرع إليك الشيب أبا عبد الله. هذا وزينب تنظر: راسك يا اخويا حين شفته تلعب عصا الطاغ على شفته، انا ذاك الوقيت صديت لبحرقه ونداته انشلت يمينك يا لضربته يا حين السمعن النبل امتى يا اخو يا شتمني وتعدت لشتمته. قيل ان ابن زياد يلتفت الى الرباب زوجة الحسين عليه السلام فيقول لها: يا رباب، رأس من هذا؟ كأنه متشمت، ها، يريد يفجع قلب الرباب. قال لها رباب: رأس من هذا؟ فشكتت ثلاث مرات ثم قال: بحقه عليك إلا أجبتي. فقالت: هذا رأس أبي عبد الله، ولا خير في الحياة من بعده. فجعت هذه المرأة الفاضلة بعزيزين يوم عاشوراء، الأول هو الحسين عليه السلام والثاني ولدها عبد الله الرضيع. يما دايك ما يطيب ودايبك النوم، يما دايك ما يطيب ودايبك النوم، داي اللي يهدم ولو سبع قلوب، انا حسبت حساب وحسابي طلع مقلوب، مسكينة ميسرة وانت الفقد يرجع، يا رجواي لغيرك فلا ربي وبعد حسين عابك عدت حت ظلمي، يا ابن الكربلة يا ابن عسلاجي يا ابن تموت يا ابن ما شربت الماء، آيه كانت ترجي، فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا. اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة، اللهم عجل بهلاك الطاغية العفلقي وحجبه المجرمين، وأدر دائرة الشوء على الكافرين والمنافقين والظالمين، واجعلنا بينهم سالمين منتصرين. فرج عن شعبنا المسلم المظلوم في العراق، آمن جميع بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وتقبل منا والمؤسسين والسامعين، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.